الحمد لله الحمد لله الحنان الحنان مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله لعلك تتوب لعلك تعود لعلك أن تستغفر الليل والنهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القاهر ولمن خاف مقام ربه جنتان والقارئ ورحمتي وسعت كل شيء والقارئ في حديثه القدسي انا اتولى عليه دينه واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ذلك النبي التقي الأمين الذي أرشدنا بأن من سار على طريقه فاز وهاد ونفذ الفردوس الأعلى وأن من خاف عن طريقه خسر وندم ودخل رضا والعياذ بالله فصلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي عليك أفضل الصلاة وأتم التكبير. أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا نعيش مع هذه الرحلة الطيبة المباركة رحلة الإنسان بين الدنيا والآخرة ووقفنا مع الدنيا مع حقارتها ودناءتها وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة فلو كانت تساوي ما تقى منها كافرا شر تمام ووقفنا أننا خلقنا الله عز وجل في هذه الأرض لتعبيدها لله عز وجل وأننا في هذه الدنيا كيف نتعامل قلنا نحكم فيها الأعمال الصالحات ونتزود بزاد التقى والإيمان ونخفف من الأوزار ونراعي ونراقب الله عز وجل في أعمالنا لأن الناقب بصير هذه حياتنا وكلنا يريد جنة وكلنا يريد حسن دنيا بخير ويريد حسن نهاية منها إلى رضا من الله عز وجل فذاك يستدعي منك أن تكون منتبه لكل صغيرة وكبيرة في حياتك لمن تفعلها وأنت إذا وقفت بها أمام الله وسائلك عنها ماذا تقول أنت لربك وقتها هذه هي الدنيا قنطرة تجمع فيها الخيرات لدنياك التي تعيش فيها أبد الآبدين في جنات نعيم روى سهل الساعدي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: وانتبه، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وأن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وزاد البخاري: إنما الأعمال بالنوايا. عشان كده واحنا شغالين دايما بندعي البعض يقول ربنا يشفي خاتمتنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول العبره بالخواتيم. عشان كده الذكي الفطن الكيس في كل عمل يقبل عليه ينتبه، ربما يكون هذا العمل هو الخواتم، ربما تكون هذه الكلمه هي التي يختم لديها، ربما تكون هذه الشهادة هي التي يختم بها، فينتبه، لأن الإنسان يعيش في حياته فيما يبدو لي ولك أنه من أهل الجنة، ثم إذ به يتلكى بالطريق ويختم له بعمل سيء في حياته فيكون إن الرجل. الحديث رواه البخاري ومسلم عن سهل الساعدي: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بأهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وزاد في لفظ البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم. روى عبادة الصامت فيما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت السيدة عائشة أو بعض أزواجه كما يروي الراوي، قالت: ولكننا نكره الموت. خلينا واقعيين، احنا بنكره الموت، وانت يا سيدي يا رسول الله تقول من احب لقاء الله احب الله لقاء، احنا بنكره الموت. قال: ليس ذلك، وانما العبد المؤمن، العبد عند موته تتنزل عليه الملائكة، إن كان من أهل الصلاح والفلاح بشرته بالجنة وبرضا من الله وكرامة، وقتها وهو أمام هذه اللحظة يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. أما العبد التعس النكد والعياذ بالله يرى سخط الله عز وجل عند موته، فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. هذا هو تفسير من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لذلك ينبغي عليك أن تعيش في حياتك وأنت تسعى دائما لرضا الله. روى أنس فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: وما استعمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ افتح عينيك. قال صلى الله عليه وسلم: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. حسن الخاتمة، حسن الخاتمة. نعم، لأن من عاش على شيء مات عليه، من عاش على إيمان وتقى مات على الإيمان والتقى، من عاش على خير من صلاة من زكاة من أعمال صالحات مات عليها. فإن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يعني اللي بيموت وهو في مكة محرم ملبي لبيك اللهم لبيك مات عليها، بعث أمام الله ووقف بين يديه ملبيا. وكذلك في المدينة ابن عمر يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بقى اسمها من المبشرات بشكل الخاتمة. ان واحد يموت وهو في الحج ولا في العمرة، دي بتبشرنا بحسن خاتمته، ان ربنا راضي عنه وتقبله في الصالحين. ابن عمر يحدثنا عن المدينة المنورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإني أشفع له بها. ذي في الإحرام والتلبية وتلك في المدينة. لذلك عمر أبو عبد الله هذا الذي يروي لنا الحديث كان من دعائه، كان بيدعي دائما دعاء عجيب، يقول: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك والموت في بلدة رسولك عليه الصلاة والسلام. تعجب الناس، المدينة آمنة وليس بها شروط، وعمر دائما يدعو أن ينال الشهادة وأن يموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجتمعان. سيد الله عز وجل يرزقه الشهادة بأن يقتل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيموت في المدينة شهيدا مبشرات. إذا أحب الله عبدا، إذا أراد الله الخير بعبد بحديث آخر استعمله. قال وما استعمله؟ قال يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. وليس هناك أعظم من أن يكتب لك بلا إله إلا الله. روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. أقف لحظة، النبي يأمرنا لقنوا موتاكم بلا إله إلا الله. أنا أقف على رأس أحد أحبابنا وهو في أنفاسه الأخيرة، لا بد أن ألقنه لا إله إلا الله. كيف يا فلان؟ ينتهي قل لا إله إلا الله. قالها انتبه، قالها لا تحدثه أنت ومن في البيت بعدها أبدا. خلاص سألها، مش تقول له ده ابنك ايه مش عايز توصيب حاجة، البنت جت كتل عليها. ارحموه، فلقد قالها ومن ختم له بها دخل الجنة. ما تكلموش تاني، سبوه بقى في نعيمه. فلقد نطقها فإن لم ينطقها. أنا قلت له لا إله إلا الله، ماشي خلاص لماذا؟ لأنه في وقت عصيب. فإذا قررتها عليه وشددت بها عليه لنفسها قد يكفر بها. يقول لك أنا مش قايل لا إله إلا الله. انتبه، هي مرة واحدة، إن قالها فخير وإن لم يقلها فلا تعد لها عليه. حبيبي مش عايز اسيبه، عايز نقبل الشهاده، كيف اتعامل؟ لا توجه له امر، ما تقولوش لا اله الا الله بعد كده، وانما تجلس بجانبه. ما شاء الله لا اله الا الله دي رب كلمه شكلها ربنا. لا اله الا الله النبي عاش ومات عليها ودخل الجنه بها. لا اله الا الله شعارنا وشعار الصالحين. لا، وتحببه دون ان تامره بها، فاذنه يلتقطها منك وينطق بها. اذا من علامات الحسن الخاتمه ان ذاك العبد ينطق بلا اله الا الله. نعود إلى إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قال وما استعمله؟ قال يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قدم له بصيام يوم مات هو صائم، أو آخر أعمالك للصيام، من ختم له بالصيام يوما دخل الجنة. مبشرات بحسن خاتمة. بل اسمع، من تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله عز وجل شئنا له بها دخل الجنة. وكلنا عندنا مواهب ندخل بها إلى الجنة. واحد ربنا أكرمه بالصدقات، واحد أكرمه بقراءة القرآن، آخر أكرمه بالذكر، آخر أكرمه بالصلاة، ويختم له بهذا العمل الصالح يدخل الجنة. من كتم له لا إله إلا الله دخل الجنة. مبشرات أكثر من 30 عند حسن الخاتمة ذكرها صاحب كتاب أحكام الجنائز منها فيما رواه الإمام أحمد. الإمام أحمد يروي لنا حديث عن بريدة ابن الخطيب أنه كان في خراسان. اسمع الحديث كده وشوف حصلت مع مين من أحبابك. فغار أخا له في مرض موته فدخل عليه وهو في مرض موته فوجده يعرق عمال يصفق عرق. فقال بريدة الله أكبر الله أكبر. قال ماذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الموت موت المؤمن المؤمن يموت بعرق الجبين. المؤمن بيموت بعرق الجبين. وأهل العلم يعلمون إن الإنسان عند فرحه تجد دمه بيزيد وعرقه يزيد ويخرج وينتعش. ذلك لأن عند موته كما قلنا تتنزل الملائكة فتبشره وقتها يفرح فيضخ الدم في عروقه ويخرج العرق وترى وجهه أحمر أو أبيض. ذاك المؤمن الذي يموت بحرق الجبين. أما الكافر يرى الصدمة يقول لك ده وشه ازرق من ايه؟ جفة العروق والعياذ بالله. الدم جف في عروقه فلم يخرج حرفا. ذكى العرق. فمن وجد عند موته بعرق فهذه بشارة أنه شاهد رضا من الله فانفعل فرحا فخرج العرق. هذا حديث صحيح يرويه الإمام أحمد. موت المؤمن بعرق الجبين. بل اسمع، واليوم جمعة في الصحيح الجامع الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من مبشرات الطيبة من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر. من مبشرات حسن الخاتمة، من حسن الخاتمة أن يموت شهيدا، ومن حسن الخاتمة أن هناك حالات تأخذ أجر الشهيد. حتى لا أزيل عليكم أذكرها سريعا، وكلها بأحاديث حسنة أو صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من مات بمرض وفي عهده صلى الله عليه وسلم كانت مسميات المرض بالطاعون أو بمرض البطن أو ذات الجلد أو بالسل والعياذ بالله، أو المرأة عند ولادتها تموت. هذه أحاديث متعددة ذكر الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها وأنه لهما أثر الشهيد وهذه علامة على يعني اللي بيموت مريض ده برحمة وعلامة على حسن الخاتمة. من مات غريقا فهو شهيد، بل له أجر الشهيدين. أجر الشهيدين، بل هناك في البحر البائس والغريق، والبائس هو الذي يموت بدوار البحر فيموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أجر شهيد، أما الغريق فله أجر شهيدين. والذي مات حرقا له أجر شهيد، والذي مات هدما فهدم البيت عليه فله أجر شهيد، ومن مات وقد ألقي به من علم فله أجر شهيد. قال بأجور على حكم القاتمة. نعم، حساسة عظيمة على حد خاتمتنا مع الله عز وجل. فلذلك حتى لا أكيد عليكم ينبغي علينا أن ننتبه لأعمالنا وأن نحسن الخاتمة وأن نراعي في كل عمل أنا مقبل عليه. خلي بالك ده ممكن يكون آخر عمل يختم لك به عضو الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هكذا شكر الخاتمة ما أكملها. إن كان العبد طائع لله وأصابه شيء مما قلنا فهذا له حسن خاتمة. يعني الحاجات اللي احنا قلناها دي لازم يكون العبد الصالح اللي غرق واللي شرق. تعرف ان من يموت وهو في حالة انه بيشرب مية فشرب، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه له أجر شهيد، دلالة على حسن الخاتمة. ولكن ينبغي أن يكون هذا العبد صالح وله هذه الخيرات التي يحسن له بها. معايا هدية من النبي صلى الله عليه وسلم، وقفت معها فرحا وقلت لا بد أن أنقلها لكم في حسن الخاتمة. حديث بإسناد صحيح رواه الحاكم. الحديث بيقول ايه؟ عارفين دعاء يوسف عليه السلام؟ كلنا حافظينه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحديث يقول ايه بقى؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك من دعا بهذا الدعاء، من دعا به في مرضه 40 مرة. اخواننا اصحاب الامراض، النبي صلى الله عليه وسلم في الكنديه يقول لك اللي حيدعو بلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين 40 مرة في مرضه، في مرضه، فان مات في مرضي هذا اعطي اجر الشهيد. اظن مش هتاخد منك دقايق. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يقول لك اللي يموت في المرض اللي هو دعا فيه 40 مرة بلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اعطي اجر الشهيد. لسه الهدية ما كملتش. ومن لم يمت، واحد كان مريض وقال لك ربما يكون مرض الموت احسن الخاتمة 40 مرة لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فان مات في مرضه هذا اعطي اجر شهيد، وان برا. طب اذا ربنا شفاه، وان برا من مرضه قد غفر له جميع ذنوبه. الله، هننساها؟ بالله عليكم وصلوها لاحبابكم ولولادكم ولاهلكم واصدقائكم. حديث صحيح رواه الحاكم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، من مات في مرضه بعد ان رددها 40 مرة اخذ اجر شهيد، ومن برئ بعدها من مرضه كان قد غفر الله له جميعا. احرصوا على ان يقدم لكم بخير بطاعه اللهم صل على محمد وإسرافنا في أمرها، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا محصورا فيك إلا أحببت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم فرحنا بنصر إخواننا في سوريا، اللهم فرحنا بنصر إخواننا في سوريا. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم اجعلنا في مصر إخوة متحافين فيك على طاعتك قائمين. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم اجعل سفرنا آمنا مطمئنا بكل سوء، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا بكل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا بكل سوء. أقول قولي هذا وأتقي الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله